الإسراء والمعراج، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في الأقصى قبل المعراج أو بعد المعراج؟ لا، قبل المعراج صلى بهم هناك قبل. قال: مع العلم أن الصلاة فرضت في المعراج. الصلاة التي فرضت هي الفروض الخمسة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل معراجه، كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان المعراج فيه فرض الصلوات الخمس، وإلا كان يصلي. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعم.